أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما

وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما به الريح في يوم تحيتهم

وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ